من أنفسكم وينزل ولو كرجا كافر الله

لمن الملك اليوم؟ الله أكبر. لله الواحد القهار. بقول لك ايه؟ لو انزلوا الدايره دول بتاع الساعه 9 قول بقى وانت بتكون السجنة في كده وأنذر القبور يوم الآزفة إذ القدوم لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حبيب ولا شفيع يطاع. وأنذر القبور يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حبيب ولا شفيع يطاع. اللهم صل على حضرة النبي عليه يعلم خائنة الأعين وما تخفي القدور. يعلم خائنة الأعين وما تخفي القدور.